بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تزكية النفس على نوعين النوع المحلل بل الواجب والنوع المحرم المنهي عنه المنهي عنه هو عبارة عن أن يتصدى الإنسان لتوثيق نفسه بنفسه بأن يشهد لنفسه بالاستقامة بالعدالة بالفضل لأن هذا المعنى يفترض أن يصدر من الغير لا أن يصدر من النفس اللهم إلا أن يكون الإنسان في مقام الدفاع بأن تثار شبهة على إنسان ما يتهم بشيء باطل فيتصدى للدفاع عن نفسه قد يستلزم الدفاع عن النفس تزكية النفس لكن هذه حالة استثنائية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والسوء من القول مما فسر به أن المقصود منه يعني من مصاديقه تزكية النفس تزكية النفس وإن كانت سوءا من القول ولكن إذا ظلم الإنسان اعتدي عليه من حقه أن يتصدى للدفع عن نفسه وإن استلزم ذلك تزكية النفس بأن يشهد لنفسه لكن لا لمجرد الدعوة بأن يقيم الأدلة مثلا مجرد الدعوة لا تنفع لابد أنه حين يتصدى للدفاع عن نفسه أو عن حرمته ينصب الأدلة يحاسب المسألة محاسبة عقلائية أو علمية إبراز وثائق معينة ترتبط بالموضوع هذا وإن استلزم نوعا من ذكره بخير ومدحه ولكن ما في إشكال إذا كان في هذه الحدود والضرورات تقدر بقدرها لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم طيب استنادا إلى هذا المعنى شهادة الراوي في علم الرجال أن الراوي إذا شهد لنفسه بنفسه راوي مثلا يروي رواية تتضمن مدحا له بأن يروي عن الإمام سلام الله عليه أن الإمام أثنى عليه وذكر جلالته وذكر وثاقته وصدقه وأمانته هذا المعنى بذاته لا يكفي لإثبات وثاقة الراوي على التحقيق وإن ناقش بعض العلماء في ذلك ولكن تحقيق قائم على هذا أنه الراوي إنما نثبت وثاقته من طريق غيره لا من طريق نفسه لأن الشهادة للنفس لا تسمع أو لا تنفع في تزكية النفس لابد يثبت رواة آخرون علماء آخرون صحابة آخرون يشهدون أن هذا الإنسان ثقة هذا الإنسان صادق يؤخذ بقوله ونفس المعنى يجري بالنسبة إلى ثبوت عدالة العالم مثلا بمجرد تصريحه بعدالته لا يكفي لابد أن تلاحظ عدالته من خلال سيرته من خلال تصرفاته يعرف أن هذا الإنسان مستقيم على الجادة الصحيحة إذن القرآن الكريم في صدد النهي عن هذا الموضوع تزكية النفس بمعنى مدحها من قبل صاحبها وأبشع من ذلك أن يتصدى الإنسان لمدح نفسه وهو يعرف أنه على باطل أو أنه لا يستحق ذلك هذا أبشع يلزم منه الكذب يلزم منه خلط الأوراق على الناس ومن هنا كان النهي عن ذلك أشد وهذا في واقع الأمر من شأن النفوس الضعيفة عادة النفوس الكاملة النفوس المهذبة تعبى هذا اللون من التعامل لأنه النفوس النفوس الكاملة ثقتها بنفسها يغنيها عن مثل ذلك. ما تتصدى لهذا المعنى، خاصة النفوس التي قامت شواهد وقرائن وأدلة على كمالها وعلى تهذيبها وتزكيتها، ما تحتاج إلى هذا المعنى. وفي واقع الأمر الشخصية كلما تكبر كلما تشمو تتسامى على المدح، والمدح لا يزيدها إلا الحقيقة يعني الأمر التشريفات كما يقال، وإلا الإنسان فضيلته إنما تثبت بجدارته الواقعية، بكفاءته الواقعية، تقوى يثبت باستقامته الواقعية. بهذا مجرد مدح الغير أحيانا لا يقدم ولا يؤخر، واقعك ما هو. ولذا نحن نقول بأن أهل البيت صلوات الله عليهم قبل النصوص الواردة في حقهم، قبل النصوص واقعهم الصادق، واقعهم الرائع في كل شيء، في علم نافع، في عمل صالح، في استقامتهم، في جهادهم، في عبادتهم، في تضحياتهم، واقعهم هو شهيد على كفاءاتهم وعلى مقاماتهم العالية. بقطع النظر عن النصوص، بتعبير آخر أن النبي صلى الله عليه وآله حين صدع بكفاءات علي وبفضل علي عليه السلام إنما كشف عن هذه الملكات ولم يخلقها في علي عليه السلام. الرسول حين يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله، علي عليه السلام ما استفاد الإيمان من هذه الكلمة، إنما استفادها قبل ذلك، ولكن هذه الكلمة الشريفة شهادة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأن علي عليه السلام يجسد الإيمان، فهو علي بكفاءاته وملكاته وبعناية الله عز وجل. طبيعي هذا أمر يجب أن يذكر، لأننا نعتقد بقاعدة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وبقاعدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن العصمة جماع ملاكين، ملاك من العبد حينما يكون هو عند أهلية للعلم الصالح التقوى الجهاد، والملاك الآخر العناية الإلهية من النوع الخاص نوع الممتاز. يعني إذا وصل العبد إلى الدرجة العالية التي تستحق العناية الإلهية الممتازة يقترن مع بعض تحصل العصمة. العصمة ليست أمرا جبريا. فالإمام علي علي قبل أن تعليه النصوص، النصوص كشفت عن علو مقامه في الإيمان، في العمل الصالح، في الجهاد، في كل شيء، لذا استغنوا سلام الله عليهم عن مدح المادحين كما قال أحدهم رحمه الله: وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوالية. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا. فالله عز وجل هو الذي امتدح هذه النسمة الطاهرة حينما قال: وأنفسنا وأنفسكم، حينما قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهكذا آية التطهير. فلهذا استغنوا سلام الله عليهم. نعم، حينما نمدحهم صلوات الله عليهم إنما نريد بذلك أن نهذب أنفسنا ونتخذ منهم مثلا أعلى لنا، قيمة عليا، قدوة عليا نتخذها في حياتنا. أذكر كلمة لبعض العلماء يقول أننا حين نمدحهم عليهم السلام أشبه بمن يضع قطرة على كأس مملوء ماء إلى الحافة، بحيث لو سقطت قطرة على سطح الماء في الكأس لتساقطت قطرات. نحن كذلك نضع قطرة لتتساقط علينا قطرات لنستفيد من عطائهم. وحتى هالقطرة هي الحقيقة أمر أيضا مجازي، وإلا الواقع أنه هم أغنياء حتى عن هذه القطرة، ولكننا نكون على تماس بهذه الوجودات المقدسة لننفع بها أنفسنا قبل كل شيء، ولنكشف عن القيم والمبادئ المقدسة المودعة في أهل هذا البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا القسم الأول. إذا نعود القسم الأول من التزكية، تزكية النفس، والذي نهت عنه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تشير إلى من يزكي نفسه لنفسه، وأشد من ذلك أن يزكيها وهو يعلم أنه غير مستحق لهذه التزكية. النوع الثاني من التزكية الذي أو التي التزكية الواجبة هي التي أشار لها الحق تبارك وتعالى بقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس بتعبير الشهيد الثاني قدس الله نفسه يقول هي سيدة الواجبات. كيف يشرح هذا المعنى؟ يقول أنه جميع الواجبات الأخرى حينما تتأمل بها، مثلا الصلاة، صلاة من ثمارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم مثلا، القرآن الكريم نتيجته يقول: لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج وما فيه مناسك الحج إنما يراد منها قبل كل شيء تهذيب النفس وتزكيتها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إلى آخره بتعبير الصديقة فاطمة روحي إلى الفداء، تقول: والزكاة تزكية للنفس. وهل مجرى مختلف هذه الواجبات في مختلف الأبواب في العبادات في المعاملات من أول الفقه إلى آخره، الغرض منها تطهير النفس الإنسانية، تزكية النفس الإنسانية. الصلاة قيمتها بقدر ما تزكي النفس، الصوم قيمته بقدر ما يزكي النفس، حتى العمل الخيري، إنسان لما يقدم مال هذا المال قيمته بقدر ما يهذب نفس صاحبه. كيف؟ هذا إذا دفع للناس ما بيتهذيب نفس، يعني لوجه الناس رياء ما بيتهذيب نفس، لكن إذا دفعه لله عز وجل دون أن ينتظر عطاء أو مدحا من أحد، هذا يكون فيه نوع من جهاد النفس أكبر، نوع من تهذيب النفس أكبر، وهكذا. إذن تزكية النفس هي الحقيقة الغاية الرئيسية من تمام الواجبات ومن تمام ترك المحرمات، الهدف أن تصل إلى هذه النتيجة. الحقيقة هذا معيار ضخم راقي جدا وميزان دقيق جدا، يعني لكي تعرف نفسك أنك استفدت من برنامج عبادي معين. مثلا واحد يدخل شهر رمضان يقوم بأعمال خيرية كثيرة، يقوم بعبادات الصيام الصلاة نوافل قراءة قرآن أدعية، آخر شهر رمضان يريد يحاسب نفسه أنه أنا حصلت من حصيلة في هذا الشهر الكريم، أنا قدمت عبادات، دعيت كثيرا، قرأت القرآن، ختمات ربما أحيانا. طيب النتيجة، لكي تعرف النتيجة انظر شريرة نفسك، لاحظ أنك ارتفعت روحيا، روحيا صار عندك سمو روحي، نوع من الطهر الروحي، تحس أنه اختلف حالك عن حالك قبل رمضان، هذا الذي سجله الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. هل يكون فرق لشهر رمضان؟ ظهر فرق علي أنا بعد رمضان أو ما ظهر فرق علي؟ بقدر ما تلمس في نفسك من تزكية ومن سمو روحي ونمو أخلاقي، هو هذا كاشف عن أن هذه العبادة أصابت أهدافها، بلغت أغراضها، وأنها مقبولة إن شاء الله. نعم، هذا هو بذاته من علامات القبول. وإذا لا شاف نفسه أنه ما اختلف حاله، هو ذات يعني كما كان، فليعلم أن هنالك خللا، فعليه أن يراجع نفسه. هو المؤمن دائما بحاجة إلى محاسبة النفس، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الله أكبر. الإنسان على نفسه ماذا بصيرة، الإنسان صحيح وما يعلم الغيب وما يعلم العاقبة تصير، وما يعلم أنه يوم القيامة شرح يواجه وشرح يجد مكتوبا في صحيفة العمل صحيح، لكن ترى إجمالا الإنسان عنده نوع من الإحساس الداخلي أنه على خير وإلى خير أم لا، إجمالها أنه عند خلل ما عند خلل. والمطلوب منك هذا أن لا تخون نفسك قبل كل شيء. يعني كيف؟ يعني إذا أعرف أنه عندي خلل المفروض أنا أصلح الخلل، ليكون أخادع نفسي أشعر عندي خلل وأنطوي على خللي وأتصرف تصرف من لا عيب فيه. لا، خلي الإنسان يعترف، ومقدمة الإصلاح الاعتراف بالخطأ. الذي ما يعترف بخطأ لا يرجى له صلاح. حتى ابنك لما تريد تربيه إذا ما يعترف أنه مخطئ لو تصيح من الصبح لليل ما أدري أثر بي، ما أدري أثر بي، خاصة في فترة المراهقة صعب جدا. أهم شيء تقرر بخطأه، كذلك أهم شيء أن الإنسان يقرر نفسه بخطائها. ولذا ورد: سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. كيف؟ لا يعني أنه ارتكب السيئة فإنها خير من حسنة، لا، مقصود يقول مرة الإنسان يرتكب سيئة لكن سرعان ما يندم، يأسف، يتألم، يرجع رجوعا حقيقيا إلى الله. الصدمة هذه السيئة صدمة قوية حادة تعيد إلى نصابه، يصلح وضع كله. ومرة يرتكب حسنة لكن حسنة تبعث بالغرور والعجب وتطلع من طوره، يصير بناءه يتطاول على العالمين أنه هو مسوي له مسجد مثلا، أو طابع له كتاب، أو قائم له بعمل صالح مثلا. إيش دعوة كذاب على نفسه منان على الناس؟ أنت تعمل لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالخلاصة قسم الحسنة تغري، فيروح زايد يطلع من الجادة، هي صحيح اسمها حسنة لكن مضاعفات، لأن ما كانت لله، ما كانت بأصولها، ولدت عند سلبيات. ولرب سيئة لا تخلق عند صدمة قوية صعقة، ينتقل هذا رأس، يتبدل كيان، يصير إنسان صالح، إنسان مستقيم. المقصود هذا، وليس المقصود أنه السيئة مقدمة على الحسنة. سيئة تشوءك خير من حسنة تعجبك. ولذا قيل في قصص السابقين أن أحدهم قرب لله قربانا، فأوحي إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان أن قربانه لم يتقبل، الله ما تقبل منه، أخبره وتركه، بقى هذا يلوم نفسه، تعبيرنا يأكل قلبه ليل نهار أنه أنا إيش عندي من خلل، فالراجع نفسي لابد عنده مشكلة، ليش الله ما تقبل قرباني؟ ظل مدة يأكل قلبه بهالطريقة إلى أن هذه المحاسبة غيرت داخليا. فأوحى الله ثانية إلى نبي ذلك الزمان أنه قل له إن لومك لنفسك، هذا اللوم أنت لمت نفسك وأصلحت بنفسك خير من ألف قربان تقربه لوجهي. أنا القربان هدفي منه يصلحك، إذا ما يصلحك ما الفائدة في القربان؟ هو هذا الآن لوم نفسك أنك لمت نفسك وصلحتها حاسبتها حساب دقيق، هو هذا بذاته الغاية، الغاية التي يجب أن ينتهى إليها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبالعكس والعياذ بالله، الإنسان إذا أخذه الغرور أو العجب قد يؤدي إلى السقوط إلى الهاوية. ورد في بعض الأخبار من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. القسم لا يرى إلا نفسه، من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. بالعكس انت دائما اتهم نفسك اذا صار خلل، حتى اذا الناس اساءوا اليك. نعم، اذا اساءوا اليك كما في الحديث عن الامام زين العابدين سلام الله عليه، مضمون كلامه مع الزهري انه الناس اذا واصلوك واحترموك فلا تقل ان ذلك بفضل مني عليهم، ولكنه بفضل الله وفضل منهم، الناس هم تفضلوا واحترموني وقدروني. لا تخادع نفسك او تحدث نفسك انه لمقامك الكبير، لا لا لا ابدا، هذا لون من الوان العجب. واذا جفوك وقاطعوك فقل بذنب ارتكبته. لابد عندي خلل، حتى لو ما عندك هي هالمراجعة تنفعك تصلحك داخليا. هذا هو أدب الإسلام في هذا الباب. ولذا ورد في بعض الأحاديث عن الثلاث المهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وبعد وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام الأمثلة الرائعة في التواضع لله عز وجل ونبذ العجب على علو مقامهم. ما تشعر عند تكبر أو عند غرور أو عند عجب أبدا. الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدماه ويستغفر الله ويقول له في ويقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وترى هذا من وجوه استغفارهم بالأدعية رغم عصمتهم، وهذا سؤال كثير من الإخوة كان يسأل عنه ولا زال هو قائما في كثير من الأذهان، أنه وش معنى نقرأ في أدعية المعصومين الاستغفار: يستغفرون لأنفسهم، اغفر لي اغفر لي، أنا عند ذنب؟ لا ما عند ذنب حشا، بس هو من تواضعه ينزل نفسه منزلة المقصر مع الله. هذا نوع من الأدب، وأدب هو عرفي، أدب عرفي موجود. أنت لما تستضيف ضيف وتكرم أحسن إكرام ما تقصر بحقه في شيء، مع ذلك لما تودعها تقول له اعذرنا على التقصير، فمقصر، لكن هذا نوع من الأدب. وهذا ترى هو الغرض من كلام الزهراء سلام الله عليها: أبا الحسن هل عهدتني كاذبا كذا خالفتك منذ عاشرتني. هي عليمة بعصمتها وهو عليم بعصمتها، لكن من أدبها وهي تودعه، لما تودع واحد بعد شركة حياة، شركة عمر، شركة ولو مختصرة، بعد ذلك بعد الصحبة تودع بها الكلمات، هذا من الأدب. وإلا هي المعصومة سلام الله عليها التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كذلك الأئمة عليهم السلام من هذا الباب حينما يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. وهذا هو يعلم لكميل رضوان الله عليه النخعي، فأول من باب التواضع لله، وثاني من باب التعليم، تعليم الغير، أن إذا دعوتم الله تعالى فتأدبوا في دعائه وادعوه بهذا النحو. بعد أمير المؤمنين عليه السلام كلمته الرائعة: حينما يدخل عليه ضرار وهو في محرابه يصلي صلاته ويقول آه آه من قلة الزاد. ومضافا لهذا يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام على أنه زين العابدين وصاحب الثفنات رغم مقامه في العبادة سلام الله عليه، مع ذلك كان يدعو يأمر بصحيفة عبادة جده علي عليه السلام كأنه أوراد المستحبات النوافل أدعية غيره الإمام كان كاتبها في صحيفة نعم ويعمل بموجبها، فدعا بالصحيفة قال هات صحيفة عبادة جدي علي عليه السلام أقرأها، يقرأها ثم تتحادر دموعه على خده يبكي يسأل يقول أين تقع عبادتي من عبادة جدي علي. الله أكبر، يعني يستصغر عبادته مقابل عبادة وهو زين العابدين مقابل عبادة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما أعظمكم يا آل محمد صلوات الله عليه. وفي هذا السياق ما يروى عن سيدتنا ومولاتنا زينب العقيل عليها السلام والعهدة على الراوي أنها عليها السلام حينما وصلت مصرع أبي عبد الله الحسين عليه السلام قيل أنها وضعت يديها تحت الجسد الصريع وقالت اللهم تقبل منا هذا القليل أو هذا القربان. طيب ليش هذا القليل؟ هو الإمام بأبي وأمي عبر يوم عاشوراء كلما ألحت عليه أسلحة العدو بالضرب والطعن وغيره كان كلمته هذه هون علي ما نزل بي، هون علي ما نزل بي أنه بعلم الله تعالى. وهي زينب عليه السلام حين يسألها الطاغية ابن مرجانة كيف رأيت، قالت ما رأيت إلا جميلة وإنهم يعني أهل البيت عليهم السلام إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. دخلت الكوفة بعد ذلك العز بعد ذلك الجلال، دخلت الكوفة دخلتين، الأولى في حماية أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما ورد الكوفة أيام خلافته بحيث أن المازني يروي يقول صحبت عليا جاورت عليا عليه السلام قرابة 5 سنين في الكوفة لم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا، لكن لما تطلبت المسؤولية أن تطلع طلعت بأبيهم. نعم هم في غاية الحشمة والخدر، لكن إذا اقتضت المسؤولية منهم أن يتصدوا لموقف تطلع وتتكلم. طلعت يوم عاشوراء صاحت بالقوم أما فيكم مسلم، صاحت يا ابن سعد يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، وخطابها في الشام خطابها في الكوفة كذلك، ردها على الطغاة على يزيد وردها على ابن زياد، وكذلك يعني حتى في سكك الكوفة وشوارعها لما اجتمع الناس في الطرقات ينظرون لعقائل الرسالة صاحت أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسوله. وكذا حينما اجتمعوا ليقدموا التمر قيل أنهم كان بعضهم يقدم التمر لأطفال الحسين للأطفال، فكانت عليه السلام ترده عليهم وتقول أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت. هذه زينب ومن قبل كانت بفنى دارها تحط الرحال أضحت اليوم واليتامى عليها يا آل خلقهم ليتصدق إلى الجاع تصدق ليش الناس تتصدق علينا وعطايا الخلق كلها لدينا ما خاب ظن القصد لينا يظل كل سنة يروح ويجينا حياة في الدهر هالخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا موقف آخر مثل بهذه المناسبة أحدهم يقول أنهم لما سجنوا في خربة عبيد الله بن زياد زينب عليه السلام قالت لا تدخل علينا امرأة إلا أم ولد فإنهن شبينا كما شبينا. في الأثناء دخلت امرأة بيدها طبق من طعام قدمته أمام الأطفال فمنعتهم زينب عليه السلام قالت لها إنه طعام نذر. قالت ما قصته؟ قالت قصته أنه كان لي ولد مريض عجز الأطباء عن شفائه رأيت الرسول صلى الله عليه وآله في الرؤيا شكوت إليه حالة ولدي فالتفت إلى غلام بجنبه قال ولدي حسين فتى بجنبه قال ولدي حسين ضع يدك على رأس هذا الغلام فقل لها فمنذ أن وضع رأسه يده على رأسه شاف الله تعالى ولدي هذا طعام نذر أنا نذر نذر أن أقدم هذا الطعام. فبكت مولاتنا زينب أخذت المرأة وتشاهلها وزينب تصيح أيها أخاه وحسيناه من بعدك وضيعته أخذت تسألها إذا ومن أنت؟ أنا زينب أنا زينب الحارة بني زماني أنا زينب الحارة بني زماني وبفقد قلبي ترماني والليل بعد عزهم علاني وهذا الذي غير الواني قبر كربلا ميتا يا عشاياني يا قلب زينب كم قاسيت لك الحنان. مولانا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.